نحزن ونخاف ربما والشر يسود، إنما أفرحنا بطعم سما وثمار الفرحة تطرح. نحزن ونخاف ربما والشر يسود، إنما أفرحنا بطعم سما وثمار الفرحة تطرح. نفرح بالضال الراجع بدموع التوبة وراجع، نفرح بالضال الراجع بدموع التوبة وراجع. مرمي في الحضن الواسع والسما بالتايب تفرح، وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك ونسبح، ومعاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح. وبرغم الغيمة السودا تمسير الصبح يصبح، تمسير الصبح يصبح. لما الأتعب توجعنا نطلب وانت بتسمعنا، الروح تيجي تجمعنا وقصدك هيتم وينجح. لما الأتعب توجعنا نطلب وانت بتسمعنا، الروح تيجي تجمعنا وقصدك هيتم وينجح. بصلاة ومعا صوامنا ورجع حي مصبرنا، بصلاة ومعا صوامنا ورجع حي مصبرنا. في البرية تسيرنا وفي البحر طريق رح تفتح، وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك ونسبح، ومعاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح. وبرغم الغيمة السودا تمسير الصبح يصبح، تمسير الصبح يصبح. مع دمعة بتملى علينا أفراح الروح تسقينا، لو حتى الكل علينا وكلاب الشر بتنبح. مع دمعة بتملى علينا أفراح الروح تسقينا، لو حتى الكل علينا وكلاب الشر بتنبح. وصاياك بتفرح شعبك وهو جاي بخضوع يسمع لك، وصاياك بتفرح شعبك وهو جاي بخضوع يسمع لك. مهما بعصيان كان تعبك تعطوك ترتاح تفرح، وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك ونسبح. ومعاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح. وبرغم غيمة سودا تمسير الصبح يصبح، تمسير يا شباب في كتير أفرح وهمية خدعة وزفية المية. يا شباب خدوا بالكم دية نعمة وفي الآخر تجرح، في كتير أفراح وهمية خدعة وزفية المية. يا شباب خدوا بالكم دية نعمة وفي الآخر تجرح، يا تعيش ولا يوم هتنولها يا تموت برضو هتخسرها، يا تعيش ولا يوم هتنولها يا تموت برضو هتخسرها. احصر يا اللي مكبرها في جهنم أسوأ مطرح، وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك ونسبح. ومعاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح. وبرغم الغيمة السودا تمسير